المعنوية مرتفعة، عيشت زمان بما هيش نفعة. المعنوية مرتفعة، عيشت زمان بما هيش نفعة. مزاجي اكبر من حظي، هاخد كام دفعة. مفيش خلاص حد له حاجة عندي، مفيش من اللي عندي ومن اللي عندي ده. مفيش خلاص حد له حاجة عندي، مفيش من اللي عندي ومن اللي عندي. ما يعرفوش قلبي تانى وعندي انا فوق تانى، انا فوق تانى، انا فوق توهر صفا. المعنوية مرتفعة، عيشت زمان بما هيش نفعة. المعنوية مرتفعة، عيشت زمان بما هيش نفعة. عيشت زمان، زمان، عيشت زمان، زمان، عيشت زمان بما هيش نفعة.